بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونتكلم في هذا الدرس عن الحديث السابع. قال رحمه الله: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، وأخرجه الترمذي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، فهما وجهان للحديث. والصواب جعل الحديث عن تميم الداري، وأما جعله عن أبي هريرة فهي رواية معلولة. وأبو رقية كني بها هذا الصحابي، ولم يولد له غير رقية، وقد كان نصرانيا فأسلم. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وقد ذكر محمد الطوسي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أحد أرباع الدين. وقال النووي: قالوا مدار الحديث على أربعة أحاديث، وأنا أقول بل مداره على حديث الدين النصيحة. فلذلك هذا الحديث فيه معان عظيمة، ويدخل العلماء تحته أشياء كثيرة، ونحن سنوجز قدر الإمكان ما ذكره العلماء فيه. قوله الدين النصيحة، حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالنصيحة، من جهة أن معظم الدين النصيحة، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. بل ربما تقول أن الدين كله النصيحة، والنصيحة هي كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. وبناء على هذا يتوسع العلماء فيما يدخلونه من خصال النصيحة. وقد اشتمل الحديث على الأمر بالنصيحة في خمسة أمور: أولها النصيحة لله، ويدخل فيها توحيده سبحانه، إخلاص العمل لله عز وجل، أيضا فعل الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك حب الطاعة وحب أهل الطاعة، بغض المعصية وبغض أهل المعصية، رد البدع والرد على أهلها أيضا، ونحو ذلك. النصيحة لله سبحانه وتعالى أن تحقق دينه، وأن تقوم به وبفعل ما يحبه وترك ما يكرهه سبحانه، وتخلص اعتقادك لله عز وجل. الثاني النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تتضمن أيضا أمور: تتضمن تعظيمه عليه الصلاة والسلام، وطلب سنته، والاقتداء به، وحبه وحب أهل بيته، وحب من يحبه، وبغض من يبغضه عليه الصلاة والسلام. تتضمن أيضا الإيمان بما جاء به، والتمسك بطاعته، والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن سنته، ورد الأحاديث التي تنسب إليه وهي ضعيفة، وعدم إطرائه وعدم الغلو فيه، وأن يحب الحب الذي يليق به صلى الله عليه وسلم، فلا يغلى في حبه حتى يجعل في مصاف الرب سبحانه وتعالى، ولا يجفى في حقه. الثالث النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين صنفان، أولهما ولاة الأمور الحكام، ونصيحتهم تتضمن أمور، أولها تذكيرهم ونصحهم برفق، وذلك لأن ولي الأمر بشر، حاكم بشر، وهو محتاج للتوجيه وللتقويم، وهذا ما كان عليه السلف، وهذا من حقه على الناس. وبعض الناس في هذا حقه أكبر من غيره، فمن يصل ويدخل على ولي الأمر والعالم الذي يستمع له، عليهم من الواجب في النصح لولي الأمر ما ليس على عامة الناس، ما ليس على عامة الناس. كل هذا يكون برفق وبسر وببحث عن الحق وتحقيق المصلحة. ومن النصح أيضا للحاكم ولولي الأمر الدعاء له بالصلاح والهداية، وحب صلاحه وحب اجتماع الكلمة، لأن في صلاحه صلاح للرعية جميعا. ومن النصح أيضا التدين لله عز وجل بطاعته، وعدم الخروج عليه، وعدم نزع الطاعة، والتدين لله بذلك. فأنت تتقرب إلى الله بهذا الأمر، بأن تطيعه ولا تخرج عليه تقربا إلى الله، لا عجزا، لا خوفا، لا تكاسلا، وإنما لأن الإسلام أمر منك أن تتدين لله عز وجل بالسمع والطاعة لولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر في أحاديث عديدة. وهذا نهج السلف ونهج علماء السلف منذ القدم. الصنف الثاني من أئمة المسلمين العلماء، والعلماء من أئمة المسلمين، ونصيحتهم والنصيحة لهم تكون بأمور، منها تصويبهم ومناصحتهم عند الخطأ العلمي في فتوى مثلا. فإذا أخطأ العالم فإن من حقه على طلبته وعلى من اطلع على ذلك أن يوجهه وأن يبين له ما أخطأ فيه. ومصيبة أن ترى البعض يلمز الشيخ فلان لأجل رأيه في مسألة وهو ما تواصل معه، فأنت تتواصل معه وتنظر في حقيقة ذلك، فإن ثبت فإنك تناقشه، وكذا أيضا تناصحه إذا وقع في أمر من المحرمات. كل هذا طبعا بأدب لكي يتحقق المصلحة. أو إذا وقع أهله في أمر من المحرمات، كما لو رأيت مثلا على أهله شيئا، فمن حق العالم أن تناصحه، وحقه آكد من غيره. لما؟ لأن هذا العالم قدوة، فأنت تنصحه لأجله ولأجل غيره ممن يقتدي به من الناس. وكم ستسمع، كم تسمع أن من الناس من يقول هذا الشيخ فلان صنع كذا، أو هؤلاء أهله يصنعون كذا، إذن هذا يجوز. والعالم ربما لا يدري، أو يدري لكنه بشر فيحتاج إلى النصح، فمن حقه النصيحة له. الصنف الرابع ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لهم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بإرشادهم للخير وبتعليمهم، والنصح لمن استشاره منهم. فإذا جاءك مسلم من عامة الناس وطلب منك النصيحة، فمن حقه أن تنصح له. ومن النصيحة للعامة أيضا أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وأن تحزن لمصابهم وأن تفرح لفرحهم، هذا من النصيحة لهم. التعليم، تعليمهم أمور دينهم وستر عوراتهم أيضا وسد خلاتهم، وأيضا سلامة القلب لهم من الغش والخداع والحسد، كل هذا داخل. على كل حال، هدي المسلم النصيحة، وهي من أفضل الأعمال، والمؤمن ينصح ويستر، والفاجر يهتك ويعير. قال جرير رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. على النصح لكل مسلم، وهي حق للمسلم على إخوانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا استنصحك فانصح له. ومن النصيحة الوضوح في البيع، وأن تحب له في البيع ما تحب لنفسك. قد وقع لجرير البجلي رحمه الله تعالى أنه اشترى من رجل فرس، فلما اشتراه باعه هذا الرجل ب300 درهم، ثم مضى، فلحقه بعد ذلك جرير وقال: يا هذا فرسك يساوي أكثر، يساوي 400، فأعطاه الزيادة 100 ومضى. ثم جلس جرير ينظر إلى الفرس وإذا به يستحق أكثر، فرجع وقال: يا هذا فرسك يساوي 500. فرح الرجل فأعطاه زيادة 100 ورجع، وهكذا حتى أوصله إلى 700 أو إلى 800 درهم. فالتفت إلى أصحابه وقد تعجبوا من ذلك، وقال لهم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. كم يغيب هذا الخلق عن بعض المسلمين. وانظر إلى أسواق الناس، إلى مبايعاتهم، إلى أحوالهم، سترى غياب النصح بين بعض المسلمين. هذا يتمنى أنه يخدع هذا في البيوع، أو أنه يغلبه ويغبنه، والمسلم هديه النصح لكل مسلم. ولا ينسى الإنسان أن ينصح لنفسه، فكما أنك تنصح للعامة، للعلماء، للحكام، تنصح لنفسك فأنت محتاج. قال الأجري رحمه الله تعالى: لا يكون ناصحا لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم. لاحظ، واجتهد في طلب العلم، هذا من النصيحة للنفس والفقه، ليعرف به ما يجب عليه، ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه، ويعلم قبح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم. هذه الخصال التي ذكرها الأجري رحمه الله تعالى هي من النصيحة للنفس. نختم بهذا ونقف عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.